إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كليهما أو كليهما فلا تقل لهما لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة كما ربياني صغيرا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما Thank you.